الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أصدق داع إلى الله وأنصح خلق الله لعباد الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله وأخلصوا له سركم وجهركم، وسارعوا إلى مرضات ربكم، واغتنموا فاضل شهركم. أيها المسلمون، قد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقرآن عربي مبين، بهر عقول فصحاء العرب وأقام عليهم الحجة، فاعترفوا بفضل بيانه وحسن كلامه. قال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وما يقول هذا بشر. جعله الله في دجى الظلم نورا ساطعا، آيات في إثر آيات، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. جمع فأوعى في علاج النفوس وتقويم الأوضاع وإيقاظ القلوب. إنه حبل الله المتين والنور المبين، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. عجبت الجن من عجائبه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيها المسلمون، بتلاوة القرآن والعمل به يعلو الشأن ويزهو القدر. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان. وخير الناس من تعلمه وعلمه. مكث أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله 70 سنة يعلم كتاب الله طلبا للخيرية، تتنزل السكينة وتغشى الرحمة، وتحف الملائكة بمدارسته وتلاوته. الماهر به مع السفرة الكرام البررة، تلاوته من خير القرب، بكل حرف منه حسنة مضاعفة، ومنزلة قارئه في الآخرة عند آخر آية رتلها في دنياه. تعلمه خير من جمع المال والحطام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاثا فثلاث، مثل أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. أيها المسلمون، لقد بلغ القرآن الغاية في البلاغة والفصاحة، يعجب منه البلغاء ويفهمه العامة والبسطاء. فأي كتاب يمكن أن يستوعب أفهام البشرية جميعا في عصور متتابعة على اختلاف مداركهم وأماكنهم ولغاتهم وتنوع معارفهم؟ لما سمعه عقبة بن ربيعة قال: والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة. وحين طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات حسية من تفجير الأنهار وإسقاط السماء، جاءهم الخبر: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إنه كتاب ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع هذا لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. تلاوته شفاء للنفوس من الشهوات، ودواء للقلوب من الأهواء والشبهات، وعلاج للأبدان من الأمراض والآفات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها المسلمون، إن أحسن الحديث كتاب الله، وقد أفلح من زينه الله في قلبه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو. وعلى قارئه الاتصاف بالصدق والإخلاص وقيام الليل ديانة وأمانة لما في جنبيه، ولن تجد طعم السعادة حتى تكون على طاعة ربك مديما لتلاوة كتاب ربك. فداوي مرض المخالفة بالتوبة والغفلة بالإنابة، وتمسك بحبل القرآن في الشدائد، فكل حبل سواه مهين، واجعل في دارك نصيبا من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. فعطر لسانك بتلاوته، وتدبر معانيه، واستمسك بهديه وأحكامه، تظفر ببشرى الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، إن كتاب الله يوحد الأمم المختلفة والشعوب المتباينة تحت راية الإسلام وصحة المعتقد، يربط بينها برباط الإيمان وعرى الدين، ويجعل منها أمة واحدة متماسكة القوى، مجتمعة الأطراف، متوحدة الصفوف. إنما المؤمنون إخوة، وإذا فرط المسلمون في العمل بكتاب ربهم حل بهم الضعف، وخنعوا للذلة، وأحاطت بهم الفتنة، وساروا في سراب أعدائهم، وسايروهم بتقييد سنواتهم، وأخلوا بجانب الولاء والبراء، وصدقوا الأوهام والكهان، واستمعوا لمن يدعي علم الغيب ومعرفة حلول الكوارث والمصائب بمضي القرون، وتعلقوا بالأسباب، وغفلوا عن الإيمان بأن الله هو المهيمن، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فحق على المسلم أن يعتز بدينه، ويستمسك بكتاب ربه، وأن لا يداهن في دين الله، ولا يلتفت إلى أعياد الكفار ومواسمهم، فإنهم أهل دين باطل، وإنهم في ضلال مبين. وما يعتبرونه أعيادا لهم يجب على المسلم أن ينكره بقلبه ولسانه. واحذر الرضا أو التطلع إلى أفعال أعيادهم، ففي رؤية منكرات مللهم خلل في المعتقد، وزيغ للنفوس، وإلقاء للشبه على القلوب. والله عز وجل يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولدى المسلمين كتاب ربهم المحفوظ من كل تحريف، الجامع لخيري الدنيا والآخرة، فيه النور والهدى، وهو المخرج من المحن والفتن. يقول جل جلاله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فاحمد الله أيها المسلم على نعمة الإسلام، فهي أعظم النعم قدرا وأبلغها أثرا، واجعل إيمانك ناصعا يضيء لك دروب حياتك، ولا تفرط في دينك ولا تقلد عدوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم أغثهم بمدد من عندك، وهيئ لهم جنود السماء وجنود الأرض بقدرتك، وأدر دائرة السوء على عدوك وعدوهم. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.